بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة الحج وححل نودن بيسي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم آياته أسكو حرا مركعيلي أنك بلابينا hala waxaan soo sheegnay aayadaas in ay mushrikiinta si khaldan uga faa'iideysteen oo nabi kaleey salaatu salaam markuu suuratu najm akhriyay aayadkii ka sheekeynayay afra'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al untha ay wax yiraadeen waxa la akhriyay waxaan ka mid ahayn quraanka oo ilaahiyadii lagu amaanayo sidaas iska dhaadiciyeen shaydaankana u sheegay oo tilkal qaraaniiqul culiya wa inna shafa'atuna la turja laakiin arintaas waxaan sheegaynaa waxba ka jirin nabigu markuu suuradii dhameeyay waa sujuuday sida bukhari iyo gheyrkiis ku sugan muslimiinti la joogtay iyo gaaladina waa sujuudeen markii laga reebo nin odaya oo sacab ciida soo qaato yiraahdo in kana ay u filan oo badarhan lagu dilay kaas soo kaafira laakiin arintaas waxay ahayd ay hadda sheegeen nabigu kaleey salaatu salaam sujuuda u sujuudayay ilaahiyana kuma amaanin kale waxaan ay leeyihiin waa akhriyana ma akhrin oo wax shaydaan iyo maaragtay balaayo kale ay akhriyeen aayadda tafsiirkeedana waa soo marnay xalay haddana waa ku celinaynaa si ay dadku ay u fahmaan waxyaalaha ku jira tafaasiirta qaarkood inaysan sax wada ahayn qisaska banu israa'iilka oo beenta ah oo ambiyada ismadooda wax u dhibay laama hadii la yiraahdo nabigu ilaahidaas uu ammaanay yani arrin sax ma mana ammaanin yani suuragalla maahan uu ammaanay wamaa arsalnaa ma dirinay maxamedow min qablika adiga ka hor min rasuulin rasuul ma dirin umad walaa nabiyina ma soo dirin ilaa haddaan soo dirna rasuul iyo nebi idaa tamannaa laba tafsiiraan ku sheegnay tamaniga caadiga ahay oo macruufka ahay oo qofka uu wax jeclaado wax tamaniyo inuu waxaas helo nebigu wuxuu tamaninayay ama nebi kasta ummaddiisu dhammaantood inay wada raacaan wada hanuunaan ilaahay rusushiisa iyo kutubtiisa rumeeya. Taas waxaa barbar yaalla ibliis oo asna raba inaan wax maaratay rumaynaba isa dhicin, laa qiyaama walaa bacthi walaa jazaa walaa kitaab walaa rusul, oo asna halkaan wax la taagan. Idaa tamannaa waxaan ku kala fasirnay hadduu akhriyo, idaa tamannaa talaa bimacnaa waqara, hadduu akhriyo nabigaas ama rasuulkaas alqa shaytaanu shaydaan baa wuxuu tuurayaa fii umniyatihi rasuulkii wixii uu akhriyey waxaas uu akhriyaa shaydaanku asagu iskiis wuxuu ku tuurayaa wasaawis dadka iyo shaki iyo maarata caraaqiil uu ku hor istaagayo qur-aanka iyo rasuulka inuu risaaladii gaarsiiyo sida aan akhrinay xalay waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihaada alqur'aani walgaw fiihi lacalakum tuqlaun. Marka walgaw fiihi waxaas oo ay buuqa iyo bulaamka ay samaynayaan ama ay maaragtay qur-aankii carqaladaynayaan maxay tahay ama asaadiir alawaliin ay sheegayaan ama maaragtay majnuun iyo saaxir waxaasna waa caraaqiil waa wasaawistii iyo shakigii balaayada ay ku rideeyeen shaydaanku marka waxaas isagu ridayaa. Laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisa wax kuma dari karo, waxyiga nebigu uu akhrinayo waxba kuma dari karo, maxaa yeelay qur-aankaa diidan arrinkaas. Suuratu jinni waxaa aakhirkeeda ah in ilaahay uu yidhi maaragtay caalimul ghaybi falaa yudhiru calaa ghaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan, horay iyo gadaal wax laga dhigaya yaani waxyiga markii loo waxyoonayo rususha malaa'iga la daba dhigay oo shahaadintu inaysan waxba ka dafin ama aysan waxba ku khaldin bal waxa la joojiyay samada ay fuuri jireen وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ما هو ذكران إن يهد مارتي وحا سمايان لكن أقوار ودعجر إلا إذا تمنى هديء أخريه ألغى الشيطان شيطان بوحطورة في أمنيته قراءة النبي أخرنا يي ايو اصنا بربركي سكا سمينا يا عراقيل يا وساوس يا شكوك فينسخ الله الله وحبابئنا يا ما يلقي الشيطان شيطان وحو توري وحصول ترتر يا ثم يحكم الله آياته آياتي سبك إلهي واسوغ يا وصلي أهايان بو إلهي واسوغ يا ولبادتك وناكسناي ايو سلاس وقادناي إن كسبوا كان لغو في دنيانا يوم آية دقائب تدن بي شيء والله ألا عليم وألا علم بدن ووحا مار تدعي حوادث إيا أمور إلهي كما قرصوانا حكيم تقدير كيسا إيا عمر كيسا إيا خلق كيسا إيا حكمة ديسا الله وحكيم بكويا سيدا مركا وحا الله يالي ليجعل الله إنو ياله ما يلقي الشيطان شيطان يصطوري أو وساوس إيه شكوك فتنة بلايه إيه امتحان للذين في قلوبهم مرض ذاتك قلبك وذا شكك إيه شركك إيه كفرك إيه منافق لماذا يكون جرته سيدة مشركين تأيه فرحان أو اعتقاديين إلهي ذنو أماني لكن أيس جرين أو النبي صلى الله عليه أماني وان الظالمين والقاسيه قلوبهم يكون قلبه قلل او حق وغلى سجرين الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وان الظالمين قالوا لا في شقاق وحيكو جيران خلاف بعيد حق كفوق عناد إيو مارت حق إيوار إمانيان بيكو جيران وليعلم إيو إني أغاذان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وليجعل وسبب لباد الله إنو ياله الذين أوتوا العلم قد كعلم يلسيي أقانت أو وناكسان ومؤمنين تاه أنه الحق من ربك قرآنك حق ربي حق سكسو دقاء إنو يهي إنه أقعدان كواسنا أو كواسنا لموجيه كوانا والله في دنيا فيؤمنوا به أو مركز الرميان قرآنك وعدتك علمك لسيه نافعة أو حقي بادرك كالقرانية أو إلهي رسوشي سر رميي وحيي الرميي فيؤمنوا به بالقرآن قرآن كبير رميان فتخبت له قرآن كي وحا أخشوعي أما أدو اللوبي اسكج العناية قلوبهم قلبي الكل تخبت يعني وتخشع وتذل وحا أخشوعي قلبي قوذي وإن الله ألا لهادي الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأوحكو هنونين يا إلى صراط المستقيم ودتوسا الدنيا آخرة الدنيا دنا دحقي بي مارتي راعيا إلهي با مارتي وافجيي إن بادل ككفو قادان آخرنا إلهي وحكوهن لنا يا صراط مستقيم وقارسية جندي نارنا لقفو قينا وإن الله ألا لهادي الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تحكوهن لنا يا إلى صراط المستقيم ودطاسن كوانا وحي كجران لفي شقاق بعيد وأكل فقير مرك ولا يزال كما ايتقيان وكما الزوليان الذين كفروا كوى قارضها في مرية شك إما يجران منه قرآن قرآن كي كشك سيهين حق نمديسي إيا حق ربي إنه كسو الدقي وكشك سيهين. ولذلك وحلي النبي عصب يستي وصادير الأولين اكتطبها وصحر وكهان وكان أحسب شيئا تاسمرك كما شك بوجران إلى أن ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أيهم أمعانن ولا يزال كما تغير الذين كفروا كوا قالوا بي في مرية إن شك وجران منه قرآنك حتى تأتيهم الساعة ساعة القيام إلى اعتماده بغتة كذا أي اعتماده أيها وركعين إن يكسو كديسه أو سلم فلانا أي اعتماده كما إزوليان إن شك كجران حتى تأتيهم الساعة ساعة القيام إلى اعتماده بغتة كذا أو يأتيهم أما إنه أيماذا عذاب يوم مال عذاب كذا يوم كاسو عقيم أو مال كتم بيس إسجر يعني عقم إذا صامرنا يوم من أليس مارك مالمو هذا هو إسرالان ما أنت بريك على هذا كده وإيمان إسا بريك على بريك على بريك على وإسرال الله يوم كتم بيان لكن ما أنت قيامة ما أنت كتم بيس مال ويوم القيامة ما هذا أو يأتيهم أما إنه يماذا عذاب يوم كما الزوليان شكي إن القرآن كجران إلى قيامة يتماذا أما يماذا عذاب يوم ما للعذاب كذا يوم كسو عقيم وما لنكدم بيس إسجر يوم القيامة يوم بدرنا تفاصيل تقارك وكفة سيران ويسوق لكرتا لكن يوم عقيم ويوم القيامة يوم كدم بيئة سجير لكن يوم بدر وحي كجر تاوحي الله بلن قاضي ومالي نحسي وحرائيك ولقعت كذا الجبال إن اتا يوم يوم عقيم إن اتا يوم القيامة وعلى دبرق الملك يومئذ لله يحكم بينه وقرينا تسيريسا يوم كاسين بها القيامة الملك بقرته يدا يومئذ مالنتاس لله الله اسكره وهذا وصمله ها وليه الدنيا هي اخره واسكره ملكك لكن مالك يوم الدين وحكوا استمله ما انت ضح شاغنا دا بقران نهي وحبان حكمنا مالنتاس راكو على لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اذنكم عايز الملك يومئذ ملكك إيا بقرتوية مالين تاس قيامة لله الله إسكاله يحكم بينهم دتكنا واكرا حكوميا وإيا إسكوها إستان إلهي باكرا حكوميا. سورة الفرقان وحنوه ما أنت الملك يومئذ الحق للرحمن ملكك طبتا الله الرحمن كاسكله وكان يوما على الكافرين عسيرا ولك لسارة مركب حكمك إلهي واكن فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وحكم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين وحكم لبعض سأسألوك لسارة قلوا والبا حكم كاسقاتين يحكم بينهم الله وكلا حكومة يا ضد كاس إسهايستا وأنا قرلة يا أنا مارت التوسم فالذين آمنوا حكم كواكا ضد كمؤمنين تا وعملوا صالحات أعمال وناس السمائي في جنات النعيم نعيم الجنة ذي كجرة حكم إلهي وكاس ما دام إيمان يا عمل صالح لقاه علي إلهي وحكم حكومة الجنة إنه قليه هو كرنا واكا والذين كفروا وآمنوا بدل كيدين وهو ما يسرمين كفروا وديدين إلهي الرسول يكتب وكو كفريان حدنا وكذبوا بآياتنا آيات كانين وابينية آيات كي قرآن كهاي kuwii maaragtay koonka ka muuqday oo awoodda Ilaahay ku tusinayay, kuwii kale oo mucjizaadka ahaay, aayaad waa la jamciyey. Saddexaasna waa noqdaan aayaad. Walladiina kafaruu, kuwa gaaloobay, wa kadabuu biaayaatina, aayaadkeennana beeniyey, fa ulaa'ika kuwaas lahum wax ilayhin cadaabun muhiin, cadaab ihaanaystay leeyihiin. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أقسم حكمك الله سيصلوك لحكمي كبر كودي يجيسي حقائك جيستين وحلو حكمي إن النار قلان عذاب مهين عذاب إهانية وصحرير يسرع أي مارتكو جريان لما شرعي نرى المدنة ملح يعني ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. إلهي وحنا ورمى يا قفك جدك إلهي كبحي ومهاجر كأه كتغي دلكيسي يددكيسي يدنيديسي إلهي درتيس أبحي إنو دينك على أقرقاره سيد صحابة النبي الاستمائيان المهاجرون ذاتك اسمحيه إليان تاصل لك الله. والذين هاجروا ذاتك كهجروا ذو كتغي قريوه دي إيا الديغان كودي إيا عرورتو دي إيا مال كودي في سبيل الله كهجروا دي وضضع الله إجروا دي ومال دو سمجر تقريبا لقلا يدب فربدا maxalo tagay dar alamiya wa maya qofku caayshada hesh maashaas uu hijroonayo aadayo bal inuu xogaa ka helo qutriyoon taas loo tagay laakiin qutriyoon laga ma helo Yurub iyo Mareykan dunyana laga ma keeno dadna laga ma keeno inta badan dunyana laga ma keero ayaga baa faqri ku jira oo faqriga dhaa ka saaran yahay wuxuu waa xirteen xogaa yarka bixi jireen badna haba sheegin wixii meesha ku milbana wax tagayaan intooda badan ama meeshay maaratay waa ku hadda janjaanka isdilaya oo xabsiyada iyo balaayo ku dhex jira. Marka meeshaas qofka uu ordayo xiisa u hayso waa qof aan gaal ogeyn nacaybka uu hayo. Laa ya'lunakum khabalan waddu maa anittum qad badat albaghdaa'u min afwaahihim wama tukhfi suduurhum akbar. Muslim gaciilka u qabaan iyo taariikhda ay hayaan adu waa ilowday umula noqotay laakiin ayagu waxba iloobin oo qoran tahay. Walladiina haajaru fi sabiilillaah, dadka hijrooday wadada alle thumma qutiluu, markaa ka bacdi la dilay oo jihaadkii ay galeen bay ku dhinteen aw maatu ama sidooda iskaga dhinteen ayagoo maartay waxba dagaal aan gelin ay gurigoodii firaashkoodii iyo meeshii deganaayeen ay ku dhinteen labada marba. Haddii caadi u dhintaan iyo haddii jihad ku dhintaan labada marba la yarzuqannahumullahu, Allah wuxuu ku arzaaqayaa ku dheefinayaa rizqan xasanan, arzaaq wanaagsan oo fadli iyo ajr bay helayaan. Qofki xataa caadi iskaga dhintay marba hadduu muhaajir ahaay, waxaan ku soo maray suuratu nisaa, waman yakhruj min baytihi muhaajiran ila allaahi wa rasuulihi thumma yudriku lmowtu faqad waqaa ajruhu cala allah. Mar hadduu muhaajir yahay oo uu hijrooday dar alle, geeridi hadday meel dhexaata ku qabsato ajarkiisa ilaahay buu ku dhacay, ilaahay ka abaalmarina. Hadduu dagaal ku dhintana hadda waaba qof shahiida oo ajarkii shahaadada ayuu helaya labada marba. Marka thumma qutiluu, waa la dilay, jihaadkii baa lagu dilay, aw maatu sidooda iskaga dhinteen ayadoon waxba la dilin ayuu maartay iskiisa u dhintay waqtigii loogu talagalay. Labada marba marka ajar buu helayaa. La yarzuqannahumullahu, Allah wuxuu ku arzaaqayaa rizqan xasanan, rizqi wanaagsan. Oo shahaadada waxaan soo maray suuratu Al-Imran aakhirkeeda waxaan ku soo marnay Ilaahay inuu maartay ku magacaabay dad aan dhinsanayn wala tahsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima ataahumullahu min fadlihi wayastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala yahzanun saasu bisharaynaya marka rizqi wanaagsan wa inna allaha alla لهو على خير الرازقين انت وحرزاق داسا او خير بدن لا يدخلنهم الله وغلنا يا مدخلا غليتان يرضونه ارالكيه وجن وان الله الا لهو على خير الرازقين انت وحرزاق داسا او خير بدن لا يدخلنهم الله وغلنا يا ددكاس مدخلا غليتان yarbawnahu iralika yihin ama meel la gariyo jannadi fa amma in kana min al muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatun na'im wa inna allaha ala la alimun wa alla ku ilmi badan qofka hijroonaya oo jidkiisa ku dagaalamaya oo ajarkaas in la siiyo mutaysa ilahi wa yaqana wa alim qalbi badanow حليم حدنا الله ذو القاد بدون او وخي مارتي هرو كاتغي او ذنوبه وا ادل قادنيا وا كدافيا ذنبي دافاي كهليان يعني مارتي هجرده هي جهاد في سبيل الله احاديث فربنا انا كنت تيم موضوع عاص او جهاد كا يو قفكا مجاهد كا مخو هليا يو يعني لكن وشرد الله أعلم بمن يجاهد في سبيله جاءت كفر توشاغن كرتا أنا مجاهد أنا هاي مساس لكن الله أعلم بمن يجاهد في سبيله وأرن مارت إلهي الله بندقي ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ذلك أرنك واسلا لدين شاقي ومن عاقب قفك العقابة بمثل ما عوقب به وحلو عقابة وكلا قفك انت اللوك جيسته اسنك جيسته ثم بغي عليها دان لغو قرد الرادة وبغي حد قدر لغو سمايه لينصرنه الله الله قفك أهيلنا وقرقاري وأرنت وحكو إيمان إيسا qofka hadii lagu xad gudbo asagoo intaas oo kale u sameyn kara wa in caaqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la wa khayru lis-sabirin wa ku soo mara suratu an-nahl aakhirkeed wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah hadii wixii lagu sameeyay had gudub hadii lagu sameeyay intaas ku sameyn kartaa haday ashurul xurumki dagaalameen walaalada dagaalamay oo yaani waqtiga ay ka faa'iideysteen leeyeen anagu yaani maartay waqtigaas lagu sameeyay adinkana sidoo kale leeyahay waa alle ka arsanay dalika wa man aqaba qafki ciqaaba bimithli ma uqiba bihi waxa lagu ciqaabo kale qafki asna wax ku ciqaaba ثم بغي عليه دان لو سي غردرودو او انتي كبدن لو سميهو وينصرنا الله الله غرغاره قفاس وان الله لعفو والله عفيم بدن غفور دنا استريا عفنت وقف كان وحين لا سامحو او لا ضافو غفور كمرك وا استر لما عيبين الغفر انت وحقو ضعف او شيخ شيخ يا دنا له هبل وحاسان ضعفاي لكن الهي سيدي او دمي ضعفاي با دنا لو قرينيا او ان ددك لاغا شيغي غفره وا استر يا قرين غفر بمعنى ستره الله استر marka laba arimood waa wa afi oo qofkan la iska cafiyay dambigi wixii uu galay hadana maarta aan dib loo raacina maasha dambal astura baradkiisa la baabiyey binaadak markaas ma galo inta badan oo mar hadu wax ku arfiyo maalin dambe hadaa wax gashatay horow xasuusan ay u leey baaqi ninkaasas ugu sameey duacasho dambe a jirta dalika bi anna allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa anna allaha samii'un basir ilaahay wuxuu ugu baraarujinaya awooda alle sida u balaaran tahay wax kamida marka awooda rabbi ba tusaalana laga seenay oo inuu gargaarkaas alle awoodo la waxaan oo dambeysay la yansurannahu allah wa faana u gargaarayo awood wuxuu leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala aan maartay xuduud lahayn marka ilaahay waa khaliq makhluuqiisa maartay ku tasarrufaya sida uu doono qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha'u mulki idarta siisa wa tanzi'u al mulka mimman tasha'u qofkaartina waa ka siibta mulki waa laga xayuubinaya wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u qofka doontina izzi iyo sharaf siinaysa kaartu waa duleynaysa biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir tuuriju layla marka aadaa daba joogtay ilaahay sida uu awoodiisa baa la tusay haameenkiibuu ilaahay wuxuu gelinayaa maalintii daalika arrinku wuxuu yahay bi anna allaha alla yuuliju layla haameenkiibuu gelinayaa alla fi nahaari maalintii haameenkii marka qayb ka mid ah yaa maalintii la gelinayaa markaas ka dheeraanay juus ka mid ah baa xaggaas la gelinayaa kaas marka waa ka maqan yahay haddana bilcagsi wa yuuliju nahaara maalintiiba alla wuxuu gelinayaa fi layli hameenkii maalintii qayb ka mid ah hameenkii haddana la soo gelinaya labadood marka waqtiyada qaarkood xagaag oo kale ama jiilaalk oo kale marna hameenka dheeraada marna maalinta dheeraada dhirirkaas marka maxaa keenay qayb ka mid ah maalintiiba hameenkii la soo geliyey ama qayb ka mid a hameenkiiba maalintii la geliyey waa arkaysa mararka qaarkood qoraxdii oo dheer oo 12 saac ay tahay sooma oo weli aysan dhicin markaas macnaheedu muxuu yahay maxaa dheer markaas haye haddana waxa arkaysaa 12 saac barana tukana mararka qaarkood salaadii subax aroortii marka waxa arkaysaa qoraxdii weli aan maalinta xaggii aan jirin in hameenki uu sii socdo waa hameenki dheer yahay taas marka waxa waa qaybtaana xagga ku jirta kanay ka go'an tahay sidaasay noqonay dalika bianna allaha alla yuuliju llayla hameenkii buu gelinayaa alla qayb ka mid a fi nahaari baa la gelinayaa markaasa u dheeraanaysaa maalinta wa yuuliju nahaara haddana hameenkii buu gelinayaa maalintii buu gelinayaa fi layli hameenkii wa anna allaha alla samiicun wa alla maqlid badan aqwaasha addoommadiisa basiirun haddana u jeeda oo wax ka qarsoon alla ma jiraan axwaashooda dhaqdhaqaaqooda waxa ay samaynayaan dhammaantood ilaahay waa daalacanay wa anna allaha samiicun basiir waa laba tilmaamo ilaahay leeyahay samci iyo basar buu leeyahay alle aan keenoo kale ahayn laakiin laysa ka midli shay wa huwa samiicu lbasiir aa daba dhigay aduu marka samci maqashi dhagahagan iyaa suuraysanaysaa laakiin laysa ka midli shay ilaahay samci iyo basar uu leeyahay laakiin kaagoo kale ma ah samiic basiiro dalika bianna allaha alla huwa alxaqu wa alla jira oo thaabit ah xaqu alle wa anna maa yadcu oo cibaadadiisa alle iyo ilaahnimadiisa iyo saldanadiisa waa xaq waxa uu doonaa koonka ka soconaya wuxuuse doonin ma soconayaan wax kasta isagay u baahan yihiin dad iyo dunyo iyo wax kastaba dalika bianna allaha alle huwa isaga alxaqu alla xaq ah oo cibaadada mutaysta ilaa xaq ah oo cibaadadu aysan habbooneyn isaga moogiyo cid kale وأن ما يدعون من دونه إلهي كسق وحي عابديان هو كاسي الباطل ووحن جرم حق معه حق هي بادل واسكتور جهد بادل مركب وحي إبره فأما الزبد فيذهب جفاء بادل فاكس قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إبره بادل كوحس كعري يدوها له إبر حق أصامر فيدمغه فإذا هو زاهق وأنما يدعون من دونه وحا إلهي كسف عابديان واحد دونان هم نغذين أما هم نغذين واحد جمادات أي قرتين قيدة أما الضبائل أي قرح أي وحا ستنبا عبادة داسي هو الباطل وبادل وحك جرم له صنم أي وحا لو إلهي كسف عابده نفعي يضر مله وأن الله ألا هو ألا العلي وألا سرية ومخلوق سكسرية الكبير حتى نوي أن الله هو العلي الكبير مالك القرآن هو العلي العظيم ما قلت الكبير المتعالي وألا مرك مخلوق سكسرية حتى نمارت عظم يعني وله الكبرياء في السماوات والأرض وكبير ووحكوين على مجران ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير تنوحك متعي أدل لذا نتسينس إلهي أوديس قدرديس سلدنديس وين إنه مارتي أصدره يعني مارتي مخلوقيس رب أصدائيه وركي قللنا عقار ونفضه دربة وحكم تاي أود على ألم ترى سوما أجد أن الله ألا أنزل من السماء عرق إنه كسو الدجيه ما أنبيه فتصبح الأرض ركي باوح النقنا يا مخضرة مدوك وعقارا مركي بيه الدعاء يعني مدك يركب علي معلومه عقار النقنا ألم ترى أن الله أنزل من السماء صمد إنه كسو الدجية ما أنبيه فتصبح الأرض به لسو الدجية أرضه وحلا النقنا يسام مخضرة من عقارا خضرة وعقار إن الله ألا لطيف وألا نحريسة دوم ديسة نحريسة سنو حكم إذا بيها أسو الدجية أو أي مارتي ku intifaaciya oo dhulki wax ka soo baxaya ku beeranaya waa lutfiga Ilaahay latiif wa Allah marta rahiim oo khabir hadana marta og oo waxay u baahan yihiin iyo xadka biyaha loo baahan yahay khabir ku yahay khibra wa aqoon zaaido ilm marka Ilaahay wuxuu latiif iyo yahay adoomadiisa hadana marta uu aqoon أولياء خبرات وحائي أباهيين له ألا وحولياء ما في السماوات وما في الأرض إن بضم صلى الله عليه وسلم أيها معنى أصلا سماواتك هي دولك وحي كجرة إلهي بأسكالة ملك أهان أصلا ملكية أصلا أبورا خلق أهان أصلا أبورا مخلوق سوى أصلا أدوم أيهين oo maartay cid kale yaan adoomo uma aha asaga ku tasarrufaya oo maamulaya cid kale maamulaysa ma jirto lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa inna allaha alla lahu asaga al-ghaniy wa ala hadan ah taajir wa ilahi uma baahna yaani makhluuq kale inuu kaalmaysto wala ma kullu waliyun min ad-dhull al-hamid wa alla ma hatsan يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإن الله ألا لهو ألا الغني والله هضنع وتاجر دمرس أباهنين أيها أباهنين الحميد هذا نمهات سن ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره و أرن سدحاد أو تسينيا أود الرب هي قدرتي سئي ومارتي سلدنتي سئوين تاي alam tara soo ma ogid anna allaha alla sakhara lakum inu idin sahlay oo idin fududeeyay idin sakhiray ma fil ardi wax la wix dhulka ku jira wax dhulka maarta ku jira xayawaanad iyo jamaadad iyo beero iyo miro kull wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu dhulka iyo cirka adiga la idin sakhiray ihsaanka alla iyo fadligiisa kamid tahay waan ugu galadaysanay alla naxmadaas oo ah in nala sakhiray dhulka iyo cirka wal fulka doonyahana waladii sakhiray sakhara lakumul fulka tajri ayda soconaysa doonti fil bahri bada bi amri amarka alla doontaan waxa ku socota tasxiir ilaahi ah haduu doono ilaahi maashu ku istaajina إن يشاء يسكن الريح فيضللنا الرواكد على ظهري طب ايش واحد يقص على هذا لقد جوجينيا مركز بدا اسك ختم وطن سرانس او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير هذو دونا ماشي لو غرغنا لو هلاجين دتك على يدين سورستان يرادين او بدا ما خيلي كره ما دبي لوغا باهن ياهي موتور اي كسوتا اي واخ كله يا وحس بأمري بكل سعادة أما مطار هواته أما يسا وحك شراع هنغوته وحكو سعادة بأمره إلى أمره وحكا أدك دبالي يرى لغو صدره وأيضا أنك لقديسة انت أخليك فرنيا لكن نعمة إلى أيوه قارتك قارت بيسك قوشيا مدو حكينا يسئي مدو حكاق هذا يسئي وحسن أمرك والنعمة والفلك دونتنا الله وإدين سخيري تجري وحي سعانيسا في البحر بدا دحر هذا بأمره أمر كألا بيكو سعطا ويمسك السماء سمض إلهي باهاية أن تقع على الأرض للك إنه يكسر لعضه الله أي سمض هيا بإلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض للك إنه يكسر لعضه إلا بإذن إلهي فاسحبه oo marka loogu tala galo in adduunada la kharaabiyo samada dhan iyo waxa dhan waa ku daakan laga dhigay laakin hadda intii adduunada lagu dhaqmayo waxa uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala samada asaga ka haya oo keenay ku soo dhacdo haday la soo ridana hadda wax dhan waa baabi ilaahayen wayumsiku samaa'a samada Ilaahay ba haya أن تقع على الأرض قلت إنه كسر لعضه إلهي باكاية إلا بإذنه إلهي دونيسي سموغي هدو دونه يعني وصول عيسى وأهلاك سمي كجرة لكن إلهي نحريستي س إيو مارت أودي س أي سمضى حيا إنه كسر لعضه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن ولئن زالتا إن أمسك وما من أحد من بعد هذا إلهي ربنا وحان ماشا كبعيه رد عليني سمان إن الله قال بالناس ذاتك الله رؤوف وألا أطرد بدا رحيم هدنا ونحريس شبدا نحريسي سمارك إيا لطف جيسا إيا سمادة أغاهايا إنه قلك كسودا وإلا وحك الله يمال إلهي بكاهي إن الله بالناس dadka la raufun wa alla uturid badan ma'a dhulmihim ayywa dadku gardarra iya galnimo iya ma'asi kujira rahimun hadana unna harisanaya wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidu al-aqab ayywa dhulmi samayinaya wa ma'ananka si ilahi ku kufrinaya bu ilahi iska arzaqe gawaras kibirtay wa dunya dhada lagu barwaqeyi maalin ilaahay ma xusayaa haddana waa loo barwaaqeynay waa ilaahay naxariis iska joogan laakiin waqtiga loogu tala galo waa la qabanay wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumiitukum thumma yuhyiikum innal insaana lakafur wa huwa alla alladhi wa allaha ahyaakum idin nooleeyay adam idin ka nooleeyay adiko jirin oo maartay mani iyo nutfa ah ba laydi nooleeyay dad laydi ka dhigay ثم يميتكم حدنا وايدين دليا مركي وقتيني لغارو اجشا كدما لهيدن ثم يحييكم مركك بعدي حدنا والد سو نولين يا وقتيي بعثي ان الانسان بن ادم كل كفور وامد كفر بدن او الهي كو ابال كدعه او ان نعمته او غلي ان مارته حسوسا ان الانسان لربه لكنود كنود وهو الله الذي احياكم والله اذ نوليه عدم اذ كنوليه اذ كو جيرين بو اذ نوليه دد اذ كدغاي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وعلمت كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون سوره بقره وزمر قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل سأسكوا عطابا يا إلى الله أمر بأن ندي الشيء الله أمر نوانا نوليسي ما الله بكرة الدنيا دم الله من الوعد دم بغضي قرتين لكن وقت وحلا قرته أو قرشته وحنفعي سماءها ثم يميتكم الله ويدليا او وقتي اجشيس markii la gaaro ثم يحييكم حدنا ويد نولينيا او قبورته لدي كسو ساريا ان الانسان بن ادم كل كفور وامد كفر بدن انسان كاسا غالكو لكن مؤمن كو الهي الرمي لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم لكل امه امه كاستا جعلنا وحان ويالني من سكن مالك عبادستان هم ايغو ناسكو اي كعبادسانيا مساجد هي ماله مارتي الهي كعبادستان ماله مارتي كموجيان عبادتي الله ديت حرم كلو دوافاي aday taamina oo maartay loogu tala galay mashcar in lagu hoydo meel la tuurto meel carafa la yiraado la tago Muzdalifa la yiraado meel lagu bariyo waxa sadan waa meel cibaado oo Ilaahay u tala galay in maartay lagu caabudo mashcar haram fadhkurullah inda mashcar haram wadhkuru kama hadaku wa ana waqarta li kulli ummatin ja'alna mansakan yaani shari'a ay ku dhaqmaan سيدا لكل أمة ولكل أمة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل أمة أمتك استا جعلنا وحان أيالنا من سكن مالك عبادستان هم أيق الناس كوئك عبادستان نسك وعباد دور عكمده دور عبادة عبادة إلهي اللي أقول له هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي نوع عبادة كمثل فلا ينازعنك قارض يسكو قبصا في الأمر أمرك يسكو قبصا مرد إلهي أكوية لما يلاتك عبادة ستد أما الدين أكل غنتد وعبا مرنك يقد جعله وسخده يقبقى وقبصه فلا ينازعنك يسكو المرمن oo isa kugu qabsan fil amri talada iyo arinka maartay adiga lagu yaalay mansaga lagu yaalay wad'u ila rabbika rabbigaagana maartay dadka ugu yeer innaka adigu la ala hudan mustaqim hanun toosan ba ku sugan tahay wad'u ila rabbika ayaga warkooda ka bax ilaahay dadka ugu yeer cibaadadiisa innaka adigu la ala hudan hanun korkiis ba ku sugan tahay mustaqimin toosan wala yasuddunka an ayati llahi ba'da id unzilat ilayka wad'u ila rabbika suratu qasasna ugu baan doonta wa in jadaluka faqul llahu a'lamu bima ta'malu wa in jadaluka qaladu haday ku wala murmaan oo ay ku qabsadaan diinka allah wadid faqul wa hatrada allah a'lamu الله أغال بدن بما تعملون وحاسمين إيسان إلهي وعقوم بدن أنه تيدس كيجرى مرك ودود يمر هدي غلان ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تغلبهم في البلاد وعلمت سورة يونس أن قصام الرأي وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ولك التغي هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم عملك الآن وإن جادلوك هذيك ولم رمان فقل وحاتر هذا الله أعلم بما تعملون إلهي بأوه قوان بدا وحسمين إسان أستغان إذك جاسين وإذك أبال مرنة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله ألا يحكم وقرنق يا وكرا حكم يا بينكم دحدينا يوم القيامة ما لنت قيامة فيما وحي كنتم على هيدان في الدنيا فيه شيء تختلفون إنا اسكو ديدا وحي اسكو ديدي جرتان اسكو خفصة جرتان إلهي با قيامة اكو كرا حكم يا حكم قالنا وصول مرة فالذين آمنوا وعملوا صالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين أو صمر درسي هذا الله يحكم بينكم يوم القيامة ألا نحذينك لحكم يا قيامة فيما كنتم فيه تختلفون وحسكد دنته إلهي بك لحكم يا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إلى يكون غور رميا علمي سيده كامل وياي مخلوق سيده أغان أولياي أو كابي وحلا وحي سماوات أرض كجرة وحنا يسكس يا جناين الدون إي آخرة إي مالك سب ألم تعلم بياذا أغين أن الله يعلم الله إنه أجيه ما في السماء والأرض سماوات يعرض ذوي كجرة هاوا أجيه ألم تعلم شو موجد أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب أرنكاس كتاب كي الله الله قري مقاديرتي يوحي الله بيع لهاي وحكمت علمي على سيدة أولا ما يستريني هاي أشياء أنت صدعين كهر أي أغي هاي شيء أنت صدعين كهر بو إلهي أغي هاي ما أنا قري وحي أيضاتك سمين لهايين وأنا يسامرني مركي قفك نفتل وأفوف هي وعلى قري بكتب رزقي وعجله وعمله وشقي أو سعيد وحسن وحده وحي الله قري أبو قفك مريا إن ذلك في كتاب وحاصلا وحوى كتاب بكيالين إن ذلك أرنكاس على الله ألا كركي سيسير وكف ذديه سهل بكيا وحوالا ما أهان وليس إيه وحبك ما أهان أذيك وحكو علسيه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير إلهي وحنا ورما يا مشركين تا جهل قودة يا كفر قودة وحي عابدان وحي سن حجة وحي سن يا الدليل ويعبدون وحي عابدان من دون الله الله كسوكي ما رب عابدان لم ينزل به وصن الله أسوى الدجين سلطانا دليل يا حجة وما بعبدين ليس الله ليس لهم به علم أقان أيسن وجر وحسن أقان الله إنا وعبدين وما للظالمين بارض ملح من نصير وحقرقارة أقابك على مركو كي ما هذا وحقبنا يا مجرى وإله أكتسوا وقرقارة ويعبدون وحعبدين من دون الله ألا كسوكي ما لم ينزل به سلطانا وإلهي حجة يا سلطان يا الدليل أسوى الدجل وما ليس لهم به علم يا وحي سن أقوان أولهين أعبائي كسو قارين أما الشيطان هو وحيودي دليل يحجى وحان لهين أصل هو وح شيطان قرحيي وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وما للظالمين ظالمين تمارت ملح من مصير وحق قرقارة وإله حق إيسا أقابك مركو كدك أيه وحق وكرم الجراح ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وإذا تطلع الدلة أخرية عليهم مشركين تكركوا آياتنا آيات كان دل ود الأخرية قرآن كي بينات آيات كسعيه عد عد وتوحيد كي على إيا إلهي كري إلا عابده رسوش إني حقتها كتبت للأسوة الدجي إني حقيهين دل ود الأخرية يكادون تعرفوا حقرنا إساء في وجوه الذين كفروا قالوا وجياشوا ذا وحكا قرانا إساء المنكر إنكرتان يعني نعيان ونبسانيان قرآن كان الأخرين أيه يكادون وحي أدوان أيان أما السيق أيان يسطون يعني كسوا بودا أما كدوفا دوفا درا كفر وإيقان يمران يسطون وأصدود وقبشوا وفكي توقت يسوي سيد قبتدوا إذا تطلع عليهم هذه الغد الأخرية آياتنا آيات كان بينات آيات كصيغة عن عد ووحش بهاي شكئ سكجر تعرف وحا قرانا في وجوه الذين كفروا قال هذا وجيالك وذا وحا أخرسان إساء المنكر إني إنكريان ديديه ويكحيه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لا يسألكم قبيا أو كون عضينا يكادون وحيودوانا ينصيقيان يسطون إن كسوا بودان أو كدوفان بالذين كوا يطلون عليهم آياتنا وكا آيات كوا أخرنا إن قبطان كسوا بودان بيسيقيان يكادون وحيسيقيان ودوانا ين يسطون إني كسوا بودان بالذين ضدك أخيارت يطلون عليهم كركو ذكو أخرنا يا آياتنا قل وحات لنبي محمد أفأنبئكم ما ذكا قورما بشر وحكشر بدن من ذلكم وحينا هدى ذنك آد نعيسان وآد دنتهين وحكشر بدن ما يدين كغور رما النار نار بعد العنيسة وعدها الله الله يبوهي الذين كفروا وقالوا الله يبوهي نار تاس وبئس وعباس لهذا المصير ما الله نقضى مرجعة نار تاس قل وحد لنبي محمد أفأنبئكم قال ما يدين كغور رما من ذلكم كينان وحن هدى الدنيا في الدين إيسان مسلمين تقعب سجلين إيسان وظن عيسان وح إذ كقدرا وإذ كقشر بذن ميريشا النار وعدها النار تصبح يبوهي الله ألا الذين كوبوا يبوهي كفروا قالوا بي وبيس وح باس لهذا المصير ما الله نقضه إنها ساعد مستقرا ومقاما يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أيضا إلى نقبر الجنة يا ليدنانت إي عقل حمضة قارد الليهين مثل يتصالب إلهي نوع سمائي مثل كاس مركب عليه دقائستا ضدك أي عابد أيان oo yani ilaahay ka dhigtaan waxa la yiri ma abuuri karaan duba tahsi ma abuuri karaan tahsiga waa aragtaan afar lugood yar yar u leeyahay iyo laba baal inta la iskaga dhiibo ku dhiman karaan qofkan hadda saas ka bashar aad wax u liitaa tirana badan yani xaqirana liitana oo tabar daran mithaal ilaahay ka sameeyay يا أيها الناس ضدوا ضرب مثل تصال الذين سمعوا فاستمعوا له تصالها ستع فهم أو ما رتي بكت أرارعي استمعوا صمرا قال يا أيها الناس ضدوا ضرب مثل مثل بامارة الذين سمعوا أو وحى أي إلهي كسك عابديا با تصال لك السمعية فاستمعوا له ودك رارعية مثل كاس وفهم إن الذين كوا تدعون أدعابو ديسان من دون الله الله كسوكي وعدنا النغدان لن يخلقوا ما أبوري كران ذبابا تحسي ولو اجتمعوا له هذا يحتاج كل ما الدنيا ده واحد جور عنده كل ما هل تحسي ما أبوري كران ثم أو تكنولوجي كبيرك لقاري يوح على الشيء تكنولوجي كان عرقت اللي يوح لقاري bin aadan ka wixii loo sameeyo ilaahay oo maadada u keenay markii hore tahliil iyo takfiir u leeyahay tahliil iyo takfiir tahliilka muxuu yahay waxaan birtaan ilaahay ba keenay markii hore marka waa furfuraysa waxba laga si sameynayo dhalaalinayo dabaabad iyo qoray iyo toray iyo waxa laga sameeyay ayadii la furfuray takfiirku waa la badiyay mirahan matal hal mir bariis ama masago ama galley ama wax ama shan lagu riday intaas waxba soo baxday adduunka ka abuurka la kaydina maxaa loo kaydinaa dil la waayo waxa ma jiraan hadhow lama keenin karo xabad badar hadhow wax abuuri karana ma leh marka kana la kaydinaa wax leh abuurkii buu ka yaala waxa shay kasta abuur ay ka dhigaan ama qudaar ha noqdo ama wax zarac ha noqdo waxaas bini'aadamka markuu wuxuu leeyahay asagu تحليل يا تكثير لكن ما دل أصل كذا ما كان كذا وعلى سبع سنة تصف إن الذين تدعون من دون الله إلهي كسك عابد إيسان لن يخلقوا ذبابا تحسي ما أبوري كران ولو اجتمعوا له هذا يحتاج كل ما أبوري ستحسيها تصف ما الله أبوري كران سوما هذه كوان إلهي إذا كدكتان وحكر قاتو ama hata kuwa wax caabuday laftigood haduu wax ka dafatay sigi yaa soo qaba kara way waa laga yaabaa in wax lagu buufiyo ama wax kale la sameeyo laakiin tixiga haddii uu ka qararo waxba kama qaban karto hilibkii iyo wixii ay siiyaan iyo wixii maarta dib ay mariyaan ilaahiyadoodii iyo waxa sheegayaan maantana uu maarta iska saas u kula jira oo maarta iskaga cunay wax ka qaban karo كيل عبده ماشان سنم كان وحكا ما قبكر متكا لبتك يسنى اسم الادم وحكا ما قبكر وإن يسلبهم الذباب تحسيك هدو كدفو شيئا وحدو كدفو لا يستنقذوه منه كما سعر ديك كرا ويجو كدفو دبق قلا كما سعر ديك كرا ويجو أبعونا باسو أكو تكت أضيلا قبتين أموك الدشيد وحكا ما قبكت أساك وعوني الله وإن يسلبهم الذباب شيئا تحسيك هذا كدفه سلبه وحوى شيئا لفرته حب وعدف وإن يسلبهم الذباب شيئا تحسيك شيئا كدفه كوان لعابده أما كوان عابده لبضبه لا يستنقذوه منه تحسيك كما سوء لكره وكما سوء شكران ضعف الطالب والمطلوب ضعف وحتبر درناضي الطالب صنمك والمطلوب يتحسن تفسير كاس ابن جرير الطبري الدارتي فانا سياق وليه هاي آيات ضعف الطالب الطالب والصنم له والمطلوب والذباب هذا صنمك كم صديق انا صنم وحكرا نوفا السلام ضعف الطالب العابد متك وحابد هي واعتبر دراضي والمظلوم كل عابد صنم كهاي اسنوا تبر درنا هذا مدو خمسه كرمه ما قدر الله الله ما إسان وينين حق قدره وينين تسقبتها إلهي ما إسان وينين ما كي عابدان وإلهي كسكين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله الله ما إسان قران ما إسان تقديرنا ما إسان وينين حق قدره وينين تسقبتها markay caabudeen asaga ka sokay iyo waxaan maartay munaasabaysan ahayn in allah allah qawiyun wa la awad badan azizun hadana ghalib ah allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas in allah samiun basir allah allah yastafi wa darta min al malaikati malaikta rusulan bu ka darta malaa'ikta rusul ba ilaahay soo dira oo wax ila soo dira ama uu la soo dira raxmad ama cadaab la soo dira rususha malaa'ikta rusul waa leedahay wa minan naasi dadkana ilaahay rusul buu ayda ka doortaa labadaba marka rusul waa labin walba waxa la diray fartiin buu wadaa waa adeeg allahu alla yastafi min al malaa'ikati rusulan malaa'ikta ilaahi wuxuu ka diraa rusul wa min annaasina wa ka diraa dadkana ilaahi rusul buu ka diraa inna allaha alla samii'un wa alla maqlid badan li aqwaali ibaadihi basiirun hadana og oo u jeeda allahu ya allahu a'lamu haythu yaj'alu risaalatihi ya'lamu allahu wuxuu og yahay ma bayna aydihim waxa ka horeeya wa ma khalfahum waxa ka dambeeya وإلى الله الله حقيسا ترجع الأمور الرمال لو عليا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا ضدك إيمانك لقاه لو اركعوا ركوعا واسجدوا سجودا واعبدوا ربكم ربكم عابدا سجودا إيه الركوع دا وصلاة دا arkaanta qayb kamida wa'budu rabbakum wa ka'am santahay oo ibaadada waxa soo galay rukuucdi sujuudi iyo wax kale ka sii badan waf'alul khayra tana ka sii aamsan waf'alul khayra wanaag oo dhan sameey wax la wixii wanaaga la'allakum tuflihun likay tuflihun si aad u liibaantaan ya ayyuha alladhina amanu dadka mu'miniinta ah اركعوا واسجدوا ركوع وسجود يعني صلاه تكذا واعبدوا ربكم ربنا نعبد وحكلا عبادته الاهنينا عباده الاله ما اسكلا متيست وافعلوا الخير وناجنا السمايه لعلكم تفلحون سيادوا ليبانتان وجاهدوا في الله اله درتيسنا ودغالما حق جهاده جهاد كدبتا جهاد عيار ايو استوسوس ايو halaga sheega iyo maal aheshid iyo mansab aheshid iyo magac iyo wax kale aheshid maya wajahidu fillahi alla dagaalama daraadiis xaqqa jihadihi oo maalkiina iyo arabkiina iyo naftiina ku dagaalama xaqqa jihadihi wa jihadka dhabta ah huwa alla ijtabaakum wa idin doortay ummadihii kaloo dhan la idinka doortay ummad muxamed hadaa tihiin ilaahay baa idinka doortay oo idinka fadilay idinka sharafay idinku khaas yaalay waxyaalo ummadihii hore aan la siin oo qaybo ka mid ah soo marnay suuratul baqara aakhirkeedii in maaratay culays ummadihii hore saarnay ilaahay naga dajiyay ciidda in laga dhigay waxaan ku daara qaadana ama meesha rabna uga tukano ummadihii hore ma lahayn huwa alla ijtabaakum wa idin doortay oo ummadihii kale idinka doortay wamaa jacala calaykum korkiina ma yeelin fi diini diinka dhexdiisa min xarajin wax ciriiri ah kalif iyo dhibaato iyo waxaadan awoodinina ilaahay idinkuma kalifin waxaadan ka dhigay wax walba sahal markii dadku ay safraan salaadihii afartaa laba laga soo qabtay in laysku jamciyo haddana la ogolaaday duhur iyo casar maqrib iyo cisha soonkii wax liidaha laga daayo hadhow maalin kale iska qadaayo waxaasna marka waa xaraj kiibaa dadka loo diidan وما جعل عليكم ألا كركي نميل في الدين الدين كذا حيس من حرج وحيل يا عريس إن الدين يسر فضيد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ملة أبيكم يعني إلزموا لازمة ملة أبيكم أبيه دين كيس إبراهيم أهاي نبي إبراهيم قد إلى الله هاي إلى نبي عليه الصلاة والسلام وحد على إسماعيل نبي الله إسماعيل وقعب ترسانا يا إسماعيل هو نبي الله إبراهيم وركيس ملة أبيكم لازمة نبي إبراهيم ملة أبيكم أبيه دين كيس إبراهيم أهاي هو ألا سماكم وحيدكم مقع آبي المسلمين مسلمين بيدكم مقع آبي من قبل يعني هذا كهر ديمين هرانا مسلم بأقرناي إن الله مقع آبي وفي هذا إيه قرآن مسلم بكم مقع آبي مقع عاص إله النسية وناكسا مسلمين لما أقل باع كلا وضدك الوكرة بحنا أما إذا تسوق مقع آبيان تفرق أسوال الدين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هو ألا سماكم المسلمين مسلمين بيدكم مقعابين من قبل حتى كهر كتبتي هارين وفي هذا إيه قرآن كان مسلم بيدكم مقعابين ليكون الرسول رسولك محمد إنه النقضة شهيدا عليكم من مرق إليكوها وتكونوا عليك أمة محمد لأن النقطان شهداء على الناس ذاتك كلاكم الخاتف ريسا ومريك كلاوها قارسيا يعني رسول شهدي رسالات رسول قارسيا حقين كوا قانا القرآن ليكون الرسول عليكم شهيدا سئوا رسولك النقضة من أذيك إذكم الخاتف ريسا ويكون الرسول لتكون شهداء ليكون الرسول شهيدا عليكم أذك إن أذكم الخاتف ره ويكون وتكون شهداء على الناس أذك عادتك النقطان مرخاتي وكذلك جعلناكم أمة وسدا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سورة المغرب فأقيموا صلاة أدوا صلاة التوسية وآتوا الزكاة زكذنا الديبة ونعمة أسوينا إلهي إنسيي شكر جادي قطو إلهي مارتي حقوق دي سقطة وحيد كفر ديالي زكاة إيا صلاة واعتصموا بالله حرق إلهينا قبصدا هو ألا مولاكم وكيدين قرقاري فنعم المولى قرقارا نعمله ونعم النصير من إذين هيلينا صاحب نعمل واعتصموا بالله حرق إله قبصدا يدين كيسي أصدق مارتي ترى سارت هو ألا مولاكم وكي إذين قرقارا إذين آلنا حافظكم وناصركم ومضفركم على أعدائكم عدو من أصدق كهيلنا فنعم المولى قرقارا نعمله ونعم النصير مصير ونعمله الله أولى والله أعلم.